كان طبعا الأصل قلنا أنه يذكر مع شو اسمه مع الخارج من الأرض، لأن الركاز هو دفين الجاهلية، الكنز، الكنز دفين الجاهلية، هذا يسمى الركاز، الكنز دفين الجاهلية يسمى الركاز. واحد اللي قال يحفر مثلا يبني بيت ولا شيء كذي وطلع على كنز تحت، طالع ولا فلوس عليها مثلا فرعون ولا شو اسمه حمورابي ولا شيء قبل الإسلام، طيب فهي يسمونه دفين الجاهلية، هاي يسمونه ركاز، هاي يسمونه ركاز. هذا بد من ياخذه ما يحتاج يكون حول ولا شيء، ويطلع الخمس اللي هي 20%، هذا أكبر زكاة 20%. احنا قلنا مساع كم؟ نصف العشر، عشر خمس، نصف العشر، هذا لا، هذا يطلع الخمس يعني 20% من الركاز، لأن هذا ما في أي تعب، قاعد تحفر طلع لك كنز في شيء بعد، واضح لا؟ فتطلع الخمس تدفع للفقراء والمساكين اللي هو الأصناف المستحقة للزكاة، ولك 80%. هذا يسمونه الركاز، الركاز هو دفين الجاهلية. شلون نعرف أنه دفين الجاهلية؟ الآن يمكن حاليا هذول العلماء الآثار ومدري إيش وكذا، من يشوفه يقول لك هذا تاريخه هالكثر، هذا تاريخه، يعرفون بعلامات معينة تاريخه. لكن إذا كان دفين الإسلام يعني يقول لا، هذا أيام الدولة الأموية أو أيام الدولة العباسية أو الدولة العثمانية أو المماليك، واضح ولا لا؟ يبقى في دولة الإسلام، فهذا لا، هذا يسمى لقطة، هذا يسمى لقطة اللي هي تشوف منه صاحبها، إذا طلع صاحبها تعطيه إياه، إذا ما طلع صاحبها لك كلها لك ملكك، واضح؟ أحكام اللقطة، وقد ستأتينا إن شاء الله تعالى. لكن المهم إذا كان قبل الإسلام فيسمى دفين الجاهلية، وهذا الركاز، وهذا يطلع منه 20%. أما إذا كان دفين الإسلام فهذه لقطة ولها أحكام اللقطة، وتأتينا إن شاء الله تعالى، ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.